الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة العمران في قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هذه الآيات فيها أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده بالإيمان بالرسل جميعا. قل يا محمد وقل لأمتك أيضا: قل آمنا بالله وما أنزل علينا اللي هو القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق أبناء إبراهيم، ويعقوب وهو ابن إسحاق، والأسباط وهم أبناء يعقوب القبائل اليهود، والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، أوتي موسى التوراة وعيسى الإنجيل، والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن هذه عقيدة أهل الإيمان، الإيمان بالرسل السابقين كلهم، والإيمان بكتبهم، والإيمان أيضا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته الناسخة لكل الشرائع السابقة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا أسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وحتى تتضح هذه أكثر جاءت الآية اللي بعدها مباشرة بعد ذكر الله تعالى إمام الرسل، قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني نحن صحيح نؤمن بهؤلاء الرسل ونؤمن بأنهم من عند الله، لكن شرائعهم نسخت بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي من يبتغي دين غير هذا الدين العظيم الإسلام فلن يقبل الله تعالى منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم عاتب الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل فقال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. اليهود يا أخواني يعرفون علامات النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا اليهود تعرفوا طبيعة اليهود في كل مكان وفي كل زمان يبحثون عن أكثر الأراضي خصوبة، أكثر الأراضي راحة. يعني ما الذي يأتي باليهود إلى قلب صحراء الجزيرة العربية في الحر الشديد في المدينة المنورة؟ ما الذي أتى باليهود إلى هذا المكان؟ السبب أنه في كتابهم أن هذا زمان نبي وهذا المكان الذي سيخرج فيه، فهم كانوا يظنون أن النبي سيخرج منهم، فهم أتوا إلى هذا المكان ليهيئوا لخروج النبي القادم والمنتظر، فتفاجأوا أن فعلا خرج في نفس الزمان في نفس المكان لكن من العرب وليس منهم، فاتخذوه عدوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم هنا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ يعني عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ويدرون أنه موجود ويدرون أن هذا صفته وهذا مكانه وهذا زمانه، ومع هذا كفروا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ شهدوا، كانوا يتحدون العرب يقولون سيخرج الرسول، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات يعني الدلائل الواضحات. والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها يعني في النار، لا يخطف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا، الذين تابوا من بني إسرائيل وأسلموا فهذا الذي يعفو عنه وتجاوز الله عنه. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، كفروا بعد إيمانهم، عرفوا أن الرسول حق ومع هذا كفر، ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يعني يوم القيامة لو أن عنده مثل الأرض ذهب، صوروا الأرض كلها بذهب، وقدمها بين يديه يوم القيامة ليفتدي من عذاب النار، يقول يا ربي هذه فكاكي من النار، اقبل هذه مني حتى أنجو من النار. قال الله تعالى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به، لا يقبل، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. صلى الله عليه. ثم قال سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن طلحة أن أبا طلحة أبو طلحة زوج أم أنس بن مالك، ليس أبوه زوج أمه، كان عنده حائط يعني مثل المزرعة مقابل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيها ماء عذب، فيها بير، فيها ماء عذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل فيها ويستعذب من مائها، يشرب من ماء العذب. فسمع هذه الآية، نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كانت بيرحاء، اسم المزرعة بيرحاء، كانت أحب أمواله إليه، فاتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وهي لله يا رسول الله، ضعها حيث ما شئت أرجو ذخرها وبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن ذاك ما رابح، ذاك ما رابح، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقام أبو طلحة وقسمها بين أقاربه وبني عمه. يعني أنا مرات أقول يا أخوان كم مرة مرتين هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكن ما فهمنا منها اللي فهم أبو طلحة. عجيب يعني فهم الصحابة وتلقيهم لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، تلقي عجيب، تعامل مع الآية أنها خطاب مباشر له وليست لقوم مضوا وأنها تاريخ وليست قراءة فقط لأجل الأجر، لا، يتعامل مع الآية أنها خطاب له مباشر وأن الله تعالى يريد منه شيء، يريد منه تبعا لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لازم تنفق من أحب شيء عندك. إذا حبنا ننفق نقوم ننفق ملابسنا مقطعة، وثقنا المستعمل، ومش عارف فيه شيء اللي خلاص تلف، أنا ما قلنا حرام، لكن لابد يكون في نصيب مما تحب. ينفق الإنسان من أجمل ما عنده، لأنه تقع بيد الله وأنت تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما كان هذا المال أحب إليه وتصدقت به فهذا دليل على عظيم الإيمان وقوته، لأن معناها أن الله أحب إليك من هذه الدنيا، وأنك تعطي لله أحب ما عندك من أموال. لن تنال البر، لاحظ أنت، يعني لن تصل مرحلة أنك تكون من أهل البر وأهل الفلاح وأهل الصلاح وأهل الإيمان حتى تنفقوا مما تحبون. في البقرة في الآيات اللي قرأناها اليوم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تسر، إذا أردت أن تنفق أخبث شيء موجود عندك اللي ما تريده تصدق، لا تتقصد هذا، لا يكون قصدك أن لا تنفق إلا من خبيث الأموال التي خلاص طابت نفسك منها ولا تريد أن تلبسها ولا كذا ثم تصدق. ليس حراما، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتقصد ذلك، يعني لا ينفق إلا من الخبيث. إذا أراد أن ينفق إذا أراد تصدق، ترى ما يتصدق يجوز، ينبغي الإنسان يكون مثلا يتصدق مثل هذا لا بأس، وأيضا يتصدق بأجمل ما عنده، بأفضل ما عنده، بأحسن ما عنده، فإن هذا حقيقة يا أخواني هو يعني دليل الإيمان. وما تنفق من شيء فإن الله يعلم، ترى الله يعلمه، يعني هذا الذي أنت تنفقه يعلم. كان كثير من السلف يا أخواني بالطيب إذا بيتصدق يطيب الدراهم، يطيبها. قيل لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدرهم يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. أنا أحب أن تكون يعني طيبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يخرجنا ولكم أجمعين، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، ويوفقنا وإياكم لرضاته، وآخر دعوانا الحمد لله.